الكتاب هذا يعتبر من اكبر الموضوعات الفقهية المقارنة، ولكن مع الاسف حتى الان ما طبع وما خرج الى الناس، ما يعرفه الناس. قال الامام ابو الحسن الماوردي، طبعا الماوردي له كتب اخرى سوى هذا الكتاب، كتب كثيرة، وطبع الان تفسيره في وزارة الاوقاف بالكويت، طبع له كتاب التفسير، وطبع له كتاب بالفقه هنا في الكويت المقنع، كتاب بالفقه للامام الماوردي، طبع الان وسينزل قريبا. قال الامام الماوردي: وليكن جهره به دون جهره بالقراءة، يعني جهره بالقنوت دون جهره بالقراءة. والصحيح انه المأموم يؤمن لدعاء الامام بالاتباع، رواه ابو داود باسناد حسن او صحيح، ويسهر بتأمينه كما في تأمين القراءة، ويقول الثناء سرا، يعني اذا قال الامام اللهم اهدنا فيمن هديت قل امين، فاذا انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قلت، هذا ثناء على الله يقوله سرا، او ان يقول له صدقت، او ان يقول له اشهد، او ان يقنع، يعني او انه يدعو بالثناء سرا في نفسه كدعاء الامام، وانه يؤمن المأموم للدعاء ويقول الثناء سرا. فان لم يسمعه، اذا المأموم ما سمع الامام، كان بعيدا وكان المسجد كبيرا، قد يقنط في هذه الحالة المأموم كقنوت الامام. ويشرع القنوت في سائر المكتوبات للنازلة، هذا القنوت في صلاة الفجر مشهورا دائما في النازلة وفي غيرها، وفي حالة الأزمات، في حالة البأس الشديد، حينما ينزل بالأمة، يندب للناس أن يقنطوا في سائر المكتوبات، أن يقنطوا في سائر المكتوبات في أحوال المسلمين في هذه الأيام. بل لم يمر على المسلمين عصر من العصور كالعصر الذي يمر عليهم الآن، ما مر على المسلمين زمن انتهكت فيه حرماتهم واغتصبت حقوقهم وصارت دماؤهم مباحة مهدرة كهذا العصر. فيندب للمسلمين جميعا في هذا العصر أن يقنطوا في سائر الصلوات، أن يقنطوا في سائر الصلوات للاتباع، لأنه صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو على قاتلي أصحابه القراء ببئر معونة، رواه البخاري ومسلم مع خبر صلوا كما رأيتموني أصلي، فندعو على الكفار وعلى أعداء الإسلام كما كان يدعو عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. والدعاء إذا القنوت مشروع في حالتين، الحالة الأولى في الركعة الثانية من صلاة الفجر بعد الاعتدال، هذا مشروع دائما سنة، والحالة الثانية عند النوازل، ولكنه في غير هاتين الحالتين ليس مشروعا، ما يندب. فإذا لم تكن هناك نازلة وكانت صلاة غير صلاة الفجر فإنه لا يندب فيها القنوت. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.